فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهذا الذي سألك يقول إنه طاف بالبيت ولكن لم يصلي ركعتين خلف المقام وهو حالق لحيته، يقول قبل أن تفيه ينبغي أن تنصحه، ولكن هل تنصحه بالعنف والغلظة وتفتينه أمام الناس، أو تصر بالحديث في أذنه؟ الثاني، لأن هذا هو النصيحة وهو أسرع وأدعى لأن يقبل. لكن لو تقبح، نعم، أن تسأل ولدك، نعم، يا من وافق المجوس في هديهم وخالف الرسل في هديهم، يا من عصى رسول الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله، إيش يقول هذا؟ نعم، سوف لا تحمله الأرض من الفزع. وش هذا الكلام؟ نعم، حتى حدثني من أثق به أن واعظا قام يعظ في بعض المساجد ويتكلم على حلق اللحية ويقول من حلق لحيته فقد كفر. أعوذ بالله. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي إيش فليس مني، وقال إذا كان الرسول تبرأ منه فلا تبرأ إلا من مشرك، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. انظر الجهل العظيم، هذا يريد أن يكفر نصف المسجد، نعم، لجهله. قد تكون نيته حسنة لكنه جاهل، ونحن قد جربنا وسمعنا من جرب أن النصيحة باللطف والإقناع أنفع بكثير من العنف. وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وقوله إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فعليكم أيها الشباب أيها الإخوة، عليكم بالرفق في الأمور، فإن الرفق كله خير. انتهينا في الآيات إلى قوله هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الجواب نعم والله فيه، لكن يحتاج إلى تأمل وتدبر لهذه الأشياء التي أقسم الله بها. وأنا أدعوكم مكررا للدعوة إلى تدبر كتاب الله عز وجل القرآن، تدبروه، تفهموا معناه حتى تتلذذوا بقراءته وتنتفعوا بزاخر علمه، فإن القرآن تبيان لكل شيء. قراءته خير، وفي كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن يضيع منه الفائدة الكبرى إذا لم يتدبره الإنسان. فتدبروا القرآن فما بان لكم من معناه فذاك، وما لم يبين لكم من معناه فاسألوا أهل العلم الموثوق بهم بعلمهم ودينهم وأمانتهم. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته لفظا ومعنا وعملا، ونسألك أن تجعل كتابك قائدا لنا إلى الجنة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث، نعم، اقرأ الحديث يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. اصبر يا أخي، أنت لن تأخرنا، تجيب لي خطبة وش طولها؟ لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت

تمام عرفت. استحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على الصدقة. في ليلة من الليال جاءه شخص بصورة إنسان وأخذ من الصدقة، فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى هذا الشخص وهو كاذب أنه فقير وذو عائلة، فرق له أبو هريرة وأطلقه. ولما أصبح، استمع القصة غريبة، لما أصبح قال له النبي صلى الله، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني ما الذي كان عليه؟ قال: يا رسول الله، أخذ من الطعام ولكنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. فقال: كذبك وسيعود. ما قال هو صدوق يا رجل، قال: كذبك وسيعود. فعلم أبو هريرة أنه سيعود في الليلة الثانية وترقبه، فجاء وأخذ من الصدقة وادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقه. وهنا لا تسأل ليش أطلق أبو، لماذا أطلقه أبو هريرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذبك وسيعود؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أنه سيعود، ولم يقل لا تطلق